يقول السائل: أحسن الله إليكم، إني قد شرعت بحمد الله في حفظ متن السبل السوية في فقه السنن المروية للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، قال: فهل فعلي صحيح أم خلاف الأولى؟ وبما أبدأ بحفظه من المتون الفقهية أفيدونا؟ أولا ابدأ بحفظ القرآن الكريم ما وجدت إلى ذلك سبيلا، ثم اجتهد في حفظ كتاب التوحيد، ثم إذا أمكنك أن تحفظ الأربعين النووية، وحبذا لو أضفت ذلك متن الآجرومية، ثم بعد ذلك احفظ ما بدالك من المتون. أما المتون الفقهية فإن حفظت العمدة فحسن، ومثل هذا الكتاب لا سيما المتن الذي هو الدليل فإنه في غاية من الاختصار الجيد أو زاد المستقنع. أما من حيث الوضوح فأقترح عليك أن تجتهد في دراسة كتاب شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، الملخص الفقهي. نعم.